على كلمات سفير بني خالد، الشاعر نهار الخالدي، أداء عبد الرحمن المطيب. على زواج يا لعم فالبلد الاجروه لعل منهم ما خلا عيال رجل خالد دم وجسد نسل اسحبان ولا يروم الا العلاج نسل اسحبان ولا يروم الا العلاج شاعر بالمحتفل شاشه قصد باللي شرف حضوره يا هلا على زواج عيال عمي في البلد الاجروه لعل منهم ما خلا الاجروه لعل منهم ما خلا مبروك يا محمد عدد وبلا الرعد لم تجلى عن زمانه وانجلى لم تجلى عن زمانه وانجلى مبروك يا محمد عدد وبلا الرعد لم تجلى عن زمانه وانجلى لم تجلى عن زمانه وانجلى مبروك يا احمد والعدد نفس العدد عيال عمي بالمواجب عدله عيال عمي بالمواجب عدله مبروك يا احمد والعدد نفس العدد عيال عمي بالمواجب عدله عيال عمي بالمواجب عدله عيال رجل خالد دم وجسد ناس اسحبه لو لن نقدم مثله من ولد هذا أخوي سلمى فوق تقديره غلا هذا أخوي سلمى فوق تقديره غلا أقول لو لن نقدم مثله من ولد هذا أخوي سلمى فوق تقديره غلا هذا أخوي سلمى فوق تقديره غلا لو الكرم ما فاز به حتم بعد عديس لين فاز به غصب على غصب على اللي لا ذكر طيب حقد قلبه على الوفين بالحقد امتلا قلبه هبت نمر هبت فهد هبت أسد الخالدي لهبت بين الملام كمل الواجب وكل له شهد بطيب غيره ما خذا سكل ولا بطيب غيره ما خذا سكل ولا هبت نمر هبت فهد هبت أسد الخالدي لهبت بين الملام كمل الواجب وكل له شهد بطيب غيره ما خذا سكل ولا بطيب غيره ما خذا سكل ولا سيف الله عز المضطهد قبيلة في ظلها الجالسة لا والنعم في كل القبايل والبدد والحمد للولي ولا غيره ولا والحمد للولي ولا غيره ولا الله يحييكم على طيب وسعد حال انتم اهل مرحبا يا مسهلا من شاعر بالمحتفل شاشه قصد باللي شرف في حضوره يا هلا على زواج عيال عمي في البلد الاجروه مبروك يا محمد عدد وبلا رعد لم تجلى عن زمانه وانجلى لم تجلى عن زمانه وانجلى مبروك يا محمد عدد وبلا رعد لم تجلى عن زمانه وانجلى لم تجلى عن زمانه وانجلى مبروك يا احمد والعدد نفس العدد عيال عمي بالمواجب عدله عيال عمي بالمواجب مبروك يا احمد والعدد نفس العدد عيال عمي بالمواجب عدلا عيال عمي بالمواجب عدلا عيال رجل خالد دم وجسد ناس اسحبان ولا يروم الا العلا ناس اسحبان ولا يروم الا العلا النادر اللي علمه الغنم صعد يجعل من جابه بعالي منزله يجعل من جابه بعالي منزله اقول لو لن نقدم مثله من ولد هذا أخوي سلمى فوق تقديره غلا هذا أخوي سلمى فوق تقديره غلا أقول لا لن نقدم مثله من ولد هذا أخوي سلمى فوق تقديره غلا هذا أخوي سلمى فوق تقديره غلا لو الكرم ما فاز به حتم بعد عديس لين فاز به غصب على غصب على اللي لا ذكر طيب حقد قلبه على الوفين حسن مرهبت فهد هبت أسد الخالد لهبة بين الملام كمل الواجب وكل له شهد بطيب غيره ما خذا سكل ولا بطيب غيره ما خذا سكل ولا هبت مرهبت فهد هبت أسد الخالد لهبة بين الملام كمل الواجب وكل له شهد بطيب غيره ما خذا سكل ولا بطيب غيره ما خذا سكل ولا ساقي بذور الطيب يكسب لا حصد ويزاحم أهل الطيب في سوق الغلا كل الخوالد عزوتي ذخروا سند للي شكى ضم الليالي وابتلى للي شكى ضم الليالي وابتلى بعد سيف الله عز المنطهد قبيلة في ظلها الجالي سلا والنعم في كل القبايل والبدد والحمد للوالي ولا غيره ولا والحمد للوالي ولا غيره ولا والحمد للوالي ولا غيره ولا